إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الحديث. معنا ضيفا كريما، فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، حديث اليوم عن أبي سعيد بن معلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فضيلة الشيخ، في البداية نود أن نتعرف على راوي هذا الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. راوي الحديث هو أبو سعيد بن المعلى، واسمه رافع وقيل الحارث. فضيلة الشيخ، هنا نتوقف عند بعض المفردات على وجه سريع. المفردات: دعاني، نادى علي قبل أن تخرج، أي تخرج من المسجد. لأعلمنك، لأعرفنك. أعظم، أي أكثر عظمة. بيدي، أي بيد واحدة. هي السبع، أي سبع آيات. المثاني تثنى على مرور الأوقات، أي تتكرر فلا تنقطع. والقرآن العظيم، أي ما زاد عن الفاتحة. أوتيته، أي أعطيته. إذن فضيلة الشيخ، هنا نود نتعرف على حكم إجابة النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم إجابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يعصي المرء بتركها ويأثم عليها. إذن يعني هنا يعني نتوقف عند الدليل على وجوب إجابة نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه. الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. في هذه الحالة هل تبطل الصلاة بإجابة نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشافعية: بعدم البطلان، وأنه حكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يختص بغيره من الناس. يعني ليس كمن يدعو إنسانا في صلاته ويقطع صلاته إلا إذا كان لأمر من الأمور، وهو مثل خطاب المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا هو استدلال الشافعية بقوله: السلام عليك أيها النبي، وهذا داخل في التشهد، فهذا لا يبطل الصلاة، ومثل ذلك لا يبطلها، وبذلك تكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، سواء كانت المخاطبة في الصلاة أم لا. إذن من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يخرج بالإجابة من الصلاة؟ قال شارح الحديث: ليس في الحديث ما يستلزم الخروج بالإجابة من الصلاة، ويقول في رأيه: هذا هو الراجح. أنا أقول كما ذكر الشافعية بعدم البطلان وأنه حكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل خطاب المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي، ومثل ذلك لا يبطلها، وبذلك تكون إجابة النبي واجبة سواء كانت المخاطبة في الصلاة أم لا. فأنا أميل لقول الشافعية ولا أميل لشراح الحديث أو لشارح الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى سعيد بن المعلى هدية عظيمة حينما علمه أعظم سورة في القرآن، لما كانت الفاتحة هي من أعظم سور القرآن الكريم؟ لأنها تحتوي على فوائد ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها. يعني إذن فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نفضل بعض الصور على بعضها؟ أقوال العلماء في ذلك قالوا نعم يجوز، وابن العربي وغيره استدلوا على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل، وأسماء الله تعالى وصفاته وكلامه لا نقص فيه. والرد على هذا القول أن ثواب بعضه أعظم من بعض، فالتفضيل هنا من حيث المعنى لا من حيث الصفة. إذن فضيلة الشيخ، لما سميت الفاتحة بالسبع؟ سميت الفاتحة بالسبع لأنها سبع آيات مثل سورة الماعون لا ثالث لهما. وكذلك سميت الفاتحة بالمثاني؟ نعم، لأنها تثنى على مرور الأوقات، أو لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، أو لأنها يثنى بها على الله سبحانه وتعالى. إذن فضيلة الشيخ، يعني نتوقف عند سورة الفاتحة ونتساءل بماذا اختصت هذه السورة؟ اختصت سورة الفاتحة بأنها نزلت على الأمة الإسلامية فلم تنزل على أمة قبلها، وقالوا هنا استشكال واعتراض في الحديث السبع المثاني وفي القرآن سبعا من المثاني، فيوجد اختلاف. الرد على هذا للاختلاف بين الصفتين إذا جعلنا من للبيان، يعني إذا جعلنا من عندما يقول سبعا من المثاني على أن المثاني بيانا لسبع. إذن يعني هنا لما أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة في قوله أعظم سورة في القرآن؟ أفرد صلى الله عليه وسلم السورة في قوله أعظم سورة في القرآن ليدل على أنك إذا تقصيت سورة في القرآن وجدتها أعظم منها. والمراد من قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي ما زاد على الفاتحة، وذكر ذلك مراعاة لنظم الآية، ويكون التقدير والقرآن العظيم الذي أوتيته زيادة على الفاتحة. فضيلة الشيخ، هنا نتوقف عند عدد آيات سورة الفاتحة. هناك اختلف العلماء في عدد آيات الفاتحة. الفاتحة قالوا أنها سبع آيات، كيف ندلل على ذلك؟ أقوال العلماء في هذا العدد استدلوا بالحديث على أنها سبع آيات في قوله هي السبع المثاني. منهم من عد البسملة آية دون صراط الذين أنعمت عليهم، ومنهم من عكس عد صراط الذين أنعمت عليهم آية ولم يعد البسملة آية. إذن يعني ما اختلاف العلماء في عدد آيات الفاتحة؟ الحديث يدل على أنها سبع آيات. الطيب يقول وعد البسملة أولى لأن أنعمت عليهم لا يناسب وزانة أوزان فواصل السورة، ولحديث ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم قال الآية السابعة، يعني الآية السابعة للفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعضهم إنها ست آيات لأنه لم يعد البسملة آية. إذن فضيلة الشيخ، ما يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من الحديث إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها واجبة، لا تبطل الصلاة على الراجح بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خصوصية له. الفاتحة أعظم سورة في القرآن. فضيلة الشيخ، حديث اليوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. فضيلة الشيخ، بداية نتعرف على راوي الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود، أحد السابقين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه، ومن المكثرين عن رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتوح الشام وبعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم، ومات بالمدينة سنة 32 هجرية. فضيلة الشيخ، ما هي المفردات من خلال هذا الحديث التي يمكن لطلاب العلم أن يتوقفوا عندها؟ أبناءنا الطلاب، المفردات لهذا الحديث: اقرأ علي، أي اقرأ علي القرآن، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي نشهد على صدق هؤلاء الشهداء. والمقصود بأمسك؟ أمسك أي كف أو حسبك، وتذرفان أي تطلقان دمعهما أو يسيل دمعهما. فضيلة الشيخ، نسأل سؤالا هنا: لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن لأنه يحب أن يسمعه من غيره. يعني هل هناك فائدة من استماع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن من غيره؟ أي نعم، ما نقول فائدة استماع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن من غيره، يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره، ليكون عرض القرآن سنة، أو ليتدبره ويفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. إذن فضيلة الشيخ، ما الغرض من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب؟ الغرض من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب أراد أن يعلمه كيفية آداء القراءة ومخارج الحروف. فضيلة الشيخ، في قوله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نتساءل لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء الشهداء؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء الشهداء لحصول علمه بعقائدهم لدلالة كتابه وشرعه على قواعدهم. فضيلة الشيخ، عبد الله بن مسعود رأى مشهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. ما معنى هنا فإذا عيناه تذرفان، وما سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى فإذا عيناه تذرفان أي يطلقان دمعهما أو يسيل دمعهما. وسبب بكائه صلوات الله وسلامه عليه قيل إنه يبكي على المفرطين، أو لعظم ما تضمنت الآية من هول المطلع وشدة الأمر، أو هو بكاء فرح لا بكاء جزع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم. فضيلة الشيخ، هذه الجملة فإذا عيناه تذرفان، نود أن نعرب هذه الجملة. فإذا عيناه تذرفان، إذا هنا فجائية، وعيناه مبتدأ مرفوع، وتذرفان خبر في محل رفع، لما قلنا مرفوع المحل لأنه جملة فعلية. فضيلة الشيخ، هنا أقرأ عليك وعليك أنزل، الاستفهام هنا نتعرف عليه أكثر. والهمزة هنا في أقرأ للاستفهام بالمد، فكأنه تعجب من طلب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي علمهم وقرأه عليهم. ونجد أن الفاء هنا للتعليل في فإني أحب أن أسمعه من غيري. إذن فضيلة الشيخ، حينما نتوقف عند هذا الحديث ما يؤخذ منه؟ يؤخذ من الحديث أن قراءة القرآن وسماعه من الغير أبلغ في التدبر والفهم من قراءة الإنسان لنفسه. كذلك يؤخذ من الحديث أدب السائل وحنان المسؤول. كذلك أيضا يؤخذ من الحديث رقة قلبه ويقظة ضميره عليه الصلاة والسلام، واستحباب التخشع والبكاء عند قراءة القرآن وعرضه لأهوال القيامة. كذلك يؤخذ من الحديث فضيلة ومأثرة كريمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا وبالله التوفيق. في نهاية هذه الحلقة طلاب العلم، نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.